يستدل كثير من المتشددين على عدم جواز أمور كثيرة يقوم بها المسلمون بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها وأصحابه صلى الله عليه وسلم، فهل ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأمر يدل على عدم جواز فعله؟ مسألة الترك أصل ذلك قال له تقبل الله منا منا، قال النبي ما سوى، يعني هو داير إلا شنو يجي حديث النبي يقول تقبل الله منا منا حتى ما يقوله، فما فيهم أن شنو يا أخوانا أن الدعاء مطلوب في أي حاجة فيها خير. طيب هسه أنا داير ندعو على الله هسه الآن ده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم شنو بعد الدرس ما دعا، عند الجاهل ما بيعرف أي حاجة. الشيخ معاوية معاي ولا نايم؟ ده شنو الفصل الدار يتحدث عنه السؤال رقم 51 شنو؟ دي مسألة اسمها مسألة شنو؟ الترك. يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام خلى الشيء ما سواه ترك له ما بيدل على أن الشيء تركه ده ممنوع. ده يدل على شنو؟ يدل على جواز تركه فقط، لكن لا يدل على أنه ممنوع. والبيفهم منه أنه ممنوع شنو يا أخوانا؟ خرق الإجماع وبدع الصحابة، بدع الصحابة. الجواب قال إن موضوع هذا السؤال ألف فيه الشيخ العلامة السيد عبد الله بن الصديق القماري رسالة سماها حسن التفهم والدرك لمسألة الترك. الرسالة الحمد لله بفضل الله قريناها كلها، الدكتور ذاته علق عليها، الدكتور ذاته على الجمعة علق عليها، رسالة صغيرة كده لكنها قواعد درر. قال وقد افتتحها بأبيات جميلة حيث قال الترك ليس بحجة في شرعنا، لا يقتدي منعا ولا إجابة، فمن ابتقى حذرا بترك نبينا ورآه حكما صادقا وصوابا قد دل عن نهج العدلة كلها، بل أخطأ الحكم الصحيح وخاب. لا حذر يمكن إلا إنها ينأتى متوئدا لمخالفيه عذابا، أو ذم فعل مؤذن بأقوبة، أو لفظ تحريم يواكب عابا. واضح ده يا شيخ؟ الشيخ عجيب خلاص. الترك قال ليس بحجة في شرعنا. لو كان الترك حجة، علماء الأصول يا شيخ عملوا باب الأمر باب النهي وباب شنو، كان المفروض يكون في باب الترك، لكن شنو الأمر والنهي. الشيخ محمد وقع عليه المطلوبات داخله في باب شنو الامر، والمنهيات في باب شنو السكت عنه شنو، يعني السكت عنه النبي عليه الصلاه والسلام اسمه الترك. الترك ده شنو ما يدل على انه ممنوع. كان دل على كان دل الدليل هناك قرينه من محل اخر دل على ان الشيء ممنوع يكون خلاص، ما دل الدليل على انه اي متروك جائز. روى البخاري في الادب المفرد مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنكم. السيوطي جايبه في الجامع الصغير بإسناد حسن عند البخاري في الأدب المفرد. عرفنا يا أخوانا سكت عنه شنو؟ معفو عنه، يعني جايز. طيب الاستدلال بالحديث ليش شنو؟ أنت يكون الاستدلال قباله بآية، وما آتاكم الرسول فخذوه، وشنو مش وما تركه، مش ما فهموه المهرومين ليوم الليلة. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، لكن مش وما تركه. كان ترك ما يدل إلا كان دل الدليل، وهد قال الترك يدل على ذلك، قلنا لا الدليل شنو، قال الصلاة بتاعت الإيد النصر شنو ترك فوق الإذانة، وهسا لو الترك ما بيدل على المنع فممكن نأذن. هذا كلام ذول من لم يتذوق الفقه. الإذانة في صلاة في صلاة الفريضة عبادة معقولة المعنى، الأصولين بيقول ما معنى معقولة المعنى؟ إذن أنه شنو شرعت ليش نو شرعت ليش نو لتحديد الزمان، وصلاة النفل زمانها وينه ما عندها زمان، عشان كده ما فيها إذانة. والصلاة بتاعت الفريض شرعت لها الإذانة، والإذانة فرغت من الصلاة شنو النفل. لو أذن للنفل يبقى الفرد والنفل ماله يبقى واحد، عشان كده شنو هنا استدلاله بقى في غير موضوع، ما داق الفقه كله كله. عشان كده قال الترك ليس بحجة في شرعنا، لا يقتدي منعا ولا إجابة، ما بدل على أنه واجب ولا ممنوع. هذول كان يبتغى الحذر قال فمن اتقى حذرا بترك نبينا ورآه حكما صادقا وصابا قد دل عن نهج الأدلة كلها. ما في أي دليل، ما في ذول لا من قريب لا بعيد، أنت ما شاء الله من حاجة الدليل، بل أخطأ الحكم الصحيح وخاب، خاب كمان وخسر. قال لا حذر، ما في مني يمكن إلا النهي والأتى، كان ورد النهي خلاص متوعدا، يقول عقوبة أصلا وكذا بيدو عقوبة كذا تعود توعد لمخالفه أذابة أو زم فعل، كان الفعل الشريعة زمته، وزم مؤذن بيد علامة ها بعقوبة، أو لفظ تهريم شايف يواكب ها يوافق الزم ده، قال لي يبقى عابة يبقى شنو الشريعة يبدو، أما كده ساكت ليس بحجة. اسمع الشيخ يقول شنو، ولقد اتفق علماء المسلمين سلفا وخلفا شرقا وقربا على أن الترك ليس مسلكا للاستدلال بمفرده. ما مسلك، ما دليل، فكان مسلكهم لإثبات حكم شرعي بالوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة هو واحد ورود نص من القرآن، اثنين ورود نص من السنة، ثلاثة الإجماع على الحكم، أربعة القياس، واختلفوا في مسالك أخرى لإثبات الحكم الشرعي، منها قول الصحابي، صد الزريعة، عمل أهل المدينة، الحديث المرسل، الاستحسان، الحديث الضعيف، وغير ذلك من المسالك التي اعتبرها العلماء والتي ليس بينها الترك. يلا الترك يا توفي يا توم حتى هو ما في جملة لا محل لها من الاستدلال. فالترك لا يفيد حكما شرعيا بمفرده، وهذا محل اتفاق بين المسلمين. شو يا شيخ زول غرقان في الأصول، ليش عمة الأذن يقول الكلام ده، وزول البناقش ما بيعرف الأصول لذاته، قبيلة ولا خشب بيت ما يعرفه، دي المشكلة بتاعته. قال وهذا محل اتفاق بين المسلمين، وهناك قال من الشواهد والآثار على أن الصحابة لم يفهموا من ترك النبي صلى الله عليه وسلم التحريم ولا حتى الكراهة، وذلك ما فهمه الفقهاء عبر الأصول. وقد رد ابن حزم على احتجاج المالكية والحنفية على كراهة صلاة ركعتين قبل المغرب، صلاتين قبل المغرب، قال إتو المالكية ما لكم قلت مكروهة، الحنفية ما لكم قالوا مكروهة، ودليلكم شنو؟ قالوا عشان أهل المدينة قالوا ما سواه. ابن حزم قال هاي، قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سوا قال ما بيدل على أنها مكروهة، قال خليك من كون أهل المدينة ما سوا. فهمتوا كلام ابن حزم ولا ما فهمتوا؟ ده كلام زول زول، أنا بتخيف منه لجرأته الشديدة. ما يقول أنه فلان قال، يقول هاي كده كم مالك ولا الشافعي عنده، يقول شنو ما أكبر منه، نين ذات كبار زيه، مالو الشافعي قال ننتقده، مالو مالك قال ننتقده، فيش نوع حاجة، ولا شيخ محمد ما وقع عليه الكلام ده. قال الترك شنو، كده اسمع كلامه، قال انتوا انكم مكروهة، اي مكروهة لشنو؟ قال قال شنو يا اخوان، احتجاج المالكية قبل، قال بسبب ان ابا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلونها، حيث قال عنه وهذا لا شيء، اول ذلك انه منقصون. طبعا المالكية قاموا جابوا أثر رواية والراوي بيروي رواية، ولأنه أبو بكر وعمر ما كان من الناس اللي بيصلوا شنو ركعتين قبل صلاة المغرب. الشيخ ابن حزم زول عنده خبرة بالحديث، يعرف الرجال يعرف النقد، على أئمة بتاع المذاهب الأربعة هم، ما في واحد كتب كتاب في الأصول، هو عمل الإحكام في أصول الأحكام، مجلدين في الأحكام، على أئمة بتاع المذاهب الأربعة ما عملوا موسوعة في العقيدة، هو براه عمل موسوعة في العقيدة، عمل ثلاثة مجلدات في شنو يا أخونا، الفصل في الملل والنهل، المذاهب الأربعة، واحد جمع الفقه، واحد جمع الحديث، واحد جمع الفقه والحديث، أكبر موسوعة موجودة من حيث الفقه بتاعت الشافعي الأم في كم، في خمسة مجلدات بمقاس الكبير، هذا الطبعات بتجيبوا عشرة، ابن حزم تسعة مجلدات بالمقاس الكبير، بيجي قدر الأم ثلاثة مرتين وزيادة، براه عشان كده هو شنو يشوف أنه أشين عرفتون هنا يعرفنا. قال كون أبو بكر وعمر قال ما سووا، أول حاجة قال أنه منقطع الأثر ده، قال لأن إبراهيم قال لم يدرك أحدا ممن ذكرناه، شوف الشيخ يعرف الرجال ويعرف تواريخهم. ابراهيم اللي هو روى المالكيه الكلام ده قال ولا ولد له، قال ولا ولد الا بعد قتل عثمان بسنين. ثم لو صح، ما ممكن يروي عن غيره، لكن قال لو صح قال لما كانت فيه حجه، لانه ليس فيه انهم نهوا عنهما. شاهد الشاهد بس، يعني اذا الترك يدل على المنع مش كده، الا اذا كان شنو نهوا، بس قال نهوا، قال شنو نهوا عنهما، ولا انهم ها كرهوهما، ما قالوا فوق كراهه بس ما سووا. ونحن لا نخالفهم في ان ترك جميع التطوع مباح، قال اي كونه ما سووا اي التطوع كله، قال كل ما مباح ممكن تتركه، ما في حاجه، لكن تركك له ما بيدل على انه شنو ممنوع. ها فلم يتوقف كثيرا ابن حزم امام ترك الصحابه لصلاه الركعتين، وقال ان تركهم تلك الصلاه لا شيء، طالما انهم لم يصرحوا بكراهتها ولم ينقلوا ذلك، لا فقههم ولا فقه الناس السبق وقبانهم. ده كلام حجه شديد، وهذا مسلكه في مع ترك الصحابه العباده. الجماعه يقول شنو عن المولد؟ يقول النبي ما سوى ولا الصحابه سووا، يعني هم جعلوا أن الصحابة كان سووا ماله حجة. هسا نديكم أشياء الصحابة سووها إنتوا إنكم ما حجة، عشان كده إنتوا ما بتعرفوا أنه كلمة الصحابة ما سووا دي بتقولوها للعوام، في الصحابة ذاته إنكم ما حجة، ده في مذهبكم، وديك الأمثلة هكذا. لكن مشكلتك إنت ما بتعرف مذهبك، وكل كلامك متناقض، دائما تطلب الناس في الرد. وهذا مسلكه مع ترك الصحابة لعبادة، وكان ذلك قال عين موقفه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة أصلها مشروع، حيث قال في الكلام على ركعتين بعد العصر. وأما حديث علي بن أبي طالب فلا حجة فيه أصلا، لأنه ليس فيه إلا إخباره صلى الله عليه وسلم بما علم من أنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما، وهو الصادق في قوله، وليس في هذا نهي عنهما. ركعتين صلاة العصر نحن عندنا شنو يا أخوانا؟ الجمهور ما بيجوز. ابن حزم الزاهري قال انه بالجوز، وقال كيف دليلكم شنو؟ قال دليل، قال انه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال شاف النبي عليه الصلاه والسلام ما صلى بعد العصر، قال كان شافه ما صلى، قال ما في دليل على النهي حتى يجد دليل على النهي. بس ابن حزم هنا قصر هنا في استرداد الادله صحه السنه. السيده ام سلمه انه لم صلى بعد العصر، قالت للجاريه امشي اجي في جنبه قول له نحن برضه نصلي بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم أشار لها في الصلاة، قال قولي لي هو في الصلاة، كان يتكلم كان أشار لك أجيب، قال قول لها شو قلت عن الركعتين اللتين قبل الظهر؟ رسلت عن أم سلمة فنقضيهما إذا فاتانا، قال لا، دل ذلك على أن الصلاة بعد العصر من خصائصه بس كده هو زيدا. وعشان كده علي بن أبي طالب كمان الرواية جابوها قال بأنه شنو ما سواها، قال شنو؟ قال كونه ما سواها قال ما دل. شاهدنا من استدلال قول ابن حزم الأصول الفقيه المحدث يقول شنو؟ ترك الصحابي ما حجة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما حجة. وقع علينا يا شيخ؟ بس. وليس هذا نهي عنهما ولا كراهة لهما. قال وما صام عليه السلام قد شهرا كاملا غير رمضان، وليس هذا بموجب كراهية صوم شهر كامل تطوعا. وقع عليك، ممكن تصوم هاي واحد مشكلته بس كله بشنو؟ يكون الناس بيصوموا كثير. واحد كان مشكلته شنو الصايم ديما، كيف يصوم ديما؟ يعني من اكبر المعاصي انه جعلها شنو صيام ديما. هو بيقول الكلام ده انا خايف شنو يا اخوانا حتى الفرد ده بيصوموا. مشكلته ما زال بيعبد الله سبحانه وتعالى. قال فلقد فهم من ترك النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر كاملا غير رمضان ما لا يدل على حرمه ولا كراهه صيام شهر كامل غير رمضان، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. ده الشيء اللي هو شنو يعني فهمه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة على المنبر وخطب على الجزء، ولم يفهم الصحابة أن الخطابة على المنبر بدعة، ما كان عنده شنو الجزء ثم مشى شنو للمنبر، ثاني خلى المنبر رجع للجزء لمن كورك كونه خلوه. طيب قال ما في مصابة أنه كونه صلى الله عليه وسلم ترك ذاك يبقى شنو ممنوع، ما في منه على أن شنو أن الخطابة على المنبر بدعة ولا حرام. وفقاموا بصنع منبر له صلى الله عليه وسلم، وما كان لهم أن يقدموا على فعل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعلم أنهم كانوا لا يرون الترك بدعة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد رفع رأسه من الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا. كلمة حمدا كثيرا النبي تركها، ما كان بيقولها إلى آخر الحديث، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ولم يفهم الصحابي أن مجرد تركه للدعاء في الصلاة يوجب الحظر. قبلت لا، من تقول أنه الصحابي ده ما أقره النبي قبل الإقرار، فهم الصحابي أنه الترك يدل على المنع، بس ده هو شاهدنا، فهم الصحابة اللي هم ماشيين عليه دي للسلف ذاته، لكن الطريق بس يتودر ليك ما عرفت وين. وإلا قال كيف يقدم على يقدم على شيء وهو يعتقد حرمته، عندما ما حرم جائز. لو قلت الصحابي عارف أنها مخالفة سواها، قال ما ممكن. ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم على المسلك، ولم يقل له مثلا أحسن ولا تعود. هناك لأبي بكر زادك الله خير سجنه ولا تعود، لكن هنا ما قال لي كده. أو نهاه عن إنشاء أدعية أخرى في الصلاة. شوف الدعاء في الصلاة داخله، قال ما نهاه. قال وكما نعلم فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والحديث رواه رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم بعد ما سلم؟ قال أنا. قال رأيت بدعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها، كل ملك أوله. وعقب اسمع الكلام الغريب اللي ما دايرينه المتطرفين، وعقب الحافظ ابن حجر هذا الحديث بقوله واستدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور. واضح شيخ حسن؟ إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان موافق شنو للمأثور. لا، من الحديث هنا قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه شنو يا شيخ؟ من المأثور ومن غير شنو المأثور. ده هو زيدا. فإن كان هذا الحال في إنشاء ذكر غير مأثور في الصلاة فالأمر خارج الصلاة، ماله أوصى من باب أولى. ولم يفهم سيدنا بلال رضي الله عنه من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة ركعتين بعد الوضوء. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى ركعتين، كان يتوضى بس يصلي ركعتين، ما قاعد يسوي، بس كل ما يتوضى يصلي ركعتين. قال ما ثبت أن النبي ما كان بيسوي، لكن سيدنا بلال كل ما صلى كل ما يتوضى يصلي ركعتين. طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيسوي، لكن هل كونه كان ما بيسوي أنه دل على أن ذلك الترك ممنوع؟ عشان ما بيعرفوا يا أخوان، لابد يعرفوا. سيدنا بلال بيجي يسوي؟ طيب النبي قال له بيجيك جبت بدعة في دين الله ولا شنو؟ عدم جواز ذلك، بل قام بذلك ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قائلا يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. النبي قاعد هنا ويسمع الصوت هناك، هنا ويسمع الصوت هناك. قال ما عملت عملا أرجع عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. قال أبو عبد الله دفا عليك يعني تحريكا عليك. طيب، فنحن نعلم أن الصلاة بعد الوضوء صار السنة بعد إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، ولكن نستدل بفهم الصحابة بجواز إنشاء أدعية وصلوات في أوقات تركها النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت؟ يعني ما تقول لكن بلال ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما مودينا شنو في إقرار النبي عليه الصلاة والسلام في كونه شنو فعل من البداية بأمر ولا بدون أمر، وهل نهاه عن ذلك ولم نهاه؟ إذا دل على أنه شنو ما ممنوع، وهو ذاته ما نهى يفهم على أنه الشيء معناه كما فعله. وانا وريت ولا من عرف اقرني معنى الاقرار الترك يدل على شنو؟ على انه ما ممنوع. ونستدل كذلك بعدم انكار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المسلك والاسلوب وعدم نهيهم عنه في المستقبل. فمما سبق نعلم ان مطلق الترك من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه وحتى القرون الثلاثه، ما تقول ما كان موجود في احد السلف، ما هو السلف كله كله كفصه، ما في حاجه الا كان دل الدليل الشرعي على انه ممنوع. وحتى القرون الثلاثة الخيرية لا يفيد شيئا، لا تحريما ولا كراهة ولا غيرهما. وهذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم فهمهم وفهمه العلماء من بعدهم. نسأل الله أن يفهمنا ديننا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. سين سؤال رقم 52. نسمع كثيرا عن المذاهب الفقهية الأربعة، فما هي المراجع المعتمدة لهذه المذاهب التي يمكن لنا أن نتعرف على أقوال المذاهب بالرجوع إليها؟ الفصل ده جزاه الله خير، يعني فصل ده علمي سمح للقاية، لابد الناس يجعلوش نمو دينا، يعني ما تتعب كل يوم تمشي مولانا حصل في قطب الشافية وين قطب المالكية وين، يا هري ذاكر لك أهم الكتب الثاني. هذه مرجوعة هنا، هو داير تفسير ولا داير تشرح ولا داير، دي هالمراجع الأم في المذاهب الأربعة كلها جمع عليه كل الكتب اللي بيذكرها دي مص طبعتها، والما طبع موجود مخطوط هنا بين دون سليم جاكم مثيل بين أول أمس وأمس والليلة بس أخذ ولا طول شو حفظ من أول أمس وأمس والليلة بس خليني نجي هنا وإلي منهم من 200 بعيد. كل الكتب دي طبعت في مصر، أنا عايز أشوف الكتب أساسا المخطوطة دي كلها طبعت في مصر، واحد طبع في السودان معك أمش عليك مكتبة كده 1000 كتاب، آلاف الكتب كلها طبعت وين؟ في مصر، والناس الحققوها في مصر، والناس الألفوها بنسبة كم؟ 80% في مصر. ما في مقارنة، ما في مقارنة. كان الناس لو كانت منصفة مرجع الفتوى في المسلمين ما تكون شنو؟ ده يكون تابع لمكة وده تابع للمغرب وده تابع لهناك، كان تبقى مصر الأزهر يبقى هو مصدر الفتوى، استحقاق شرعي وديني وعقلي وقانوني وزماني كله يكون أزهر هو مرجع الفتوى، كان يكون هاي كده ده. لكن الدنيا شنو أبا الشيطان أي ذول إلا شنو يقود نفسه، هنا ما نقبل بهم خلاص كده، لا ما يقبل بهم خلاص، عشان كده كل واحد أخذ شنو منهج براو. الجواب قال دراسة المذاهب الفقهية ينبغي قال أن تكون على يد العلماء، تاري وري أن الشدة كبير يا شيخ، بمنهج دراسي متفق عليه من زمن طويل. نسوي شنو مولانا قال؟ بأن يدرس المبتدئ متنا صغيرا في أي من المذاهب الفقهية، ثم شرحا مبسطا، ثم عرضا للأقوال والأدلة، حتى يصل للمراجع الكبيرة في المذهب. هذا بالنسبة لشنو طلب العلم، ده بالنسبة للناس الدارين يصبحوا علماء، يعني الناس الشيخ الجمعة قسمهم لاثنين، ناس هم أولاد المصنف زي قال المصنف وقال المصنف الدارين شنو يصبحوا علماء، وأما الطرف الثاني اللي هو شنو ناس مثقفين بس، أنا ما فادي ليكون نبقى عالم كبير ولا كده، لكن بس حب الاستطلاع ساكت داير نشوف المالكي قال شنو كده مستفيد بيه، لا في الونسة بيقول برضو نقول آية أنا برضو كان شفتها في الموطة بتاع المالكي ده كاب زي المثقفين. الشيخ علي جمعة قال نديكم حاجة برضو للمثقفين تنتفئوا بها، ما قفل الباب قال نحن بس أولاد المصنف، الناس الثانيين ما يقروا كتبنا، قال لا تفضلوا ديل أولاد المصنف يقعدوا شوية عطل والمثقفين عندهم كراسي يقعدوا، لأنه دارين يقوموا بعد شوية أبا القاتل الوطني دارين يقوموا. قال أما بالنسبة قال للثقافة والاطلاع الأمر قال مختلف، فمن أراد الاطلاع قال على كتب المذاهب الفقهية الموثقة التي تجمع أقوال أئمة المذاهب التي يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحيح وشروط تلك الأقوال والتعليق عليها، وبأن الراجع من محتملاتها وتخصيص عمومها في بعض المواد وتقييد مطلقها في بعض المواقع، فله ذلك للاطلاع والاستفادة. وفيما يلي بيان هذه الكتب في كل مذهب من المذاهب الأربعة. يعني إذن الأولاني الدراسة تكون على يد الشيخ، وإيش شنو ما بالضرورة تكون على يد الشيخ، لأنه شنو انا زول جايب يعني شنو دكتوره في الطب، ده في جيولوجيا وده في كذا وده هنا، لكن انت فاهم بفهم انه وعنه وبعض الكلمات كثيره كده بفهمها. قال لي يطلعوا، ده كلام فهم يا اخوانا، فهم عالي شديد جدا. واما قال الناس ترى يقروا المذهب، قال لابد يقروا شنو، قال على يد العلماء، قالوا يقروا شنو بالتدريج، تبدا بالاخضر قال كتاب الصغار صغار قال، ثم بعد ذلك شنو قال تجي لشنو المتوسط، بعد ذلك تجي شنو تعرض اقوال الائمه كذا، ده دليل وكذا دليل، ما قالوا كذا كذا كذا يورد له كذا زي ده. قال تترقى، ما ممكن تبدا الزوغ شنو اول يوم تبدا بالرساله او تبدا بمختصر خليل، لكن تبدا بكتب التوحيد حتى ترتقي بها الى فوق. اما الكتب بتاعت المذاهب الاربع اليك اولا، الشيخ رتبهم بحسب الكبر، ولو كان الامام مالك قاعد لكان احترم منه يا اخوانا ابو حنيفه لانه اكبر منه، ولو كان الشافعي قاعد لاحترم منه مالك لانه اكبر منه، ولو كان احمد قاعد لاحترم شنو الشافعي لانه اكبر منه، والشيخ رتبهم شنو الزر الكبير، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ها ويعرف قدر كبيرنا او يوقف كبيرنا. اولا كتب المذهب الحنفي، كثرة الكتب المصنفة في الفقه الحنفي على اختلافها من متون، اختلافها مش الكتب مختلفة، يعني أنواع كثيرة أشكال وألوان مختلفة، متون وشروح وفتاوى وغير ذلك، ونحن نكتفي بذكر ما اشتهر منها وما كان معتمدا عند علماء المذهب، ما نذكر له كتب هناك طرف. فللكتب عند الحنفية مراتب نذكرها فيما يلي. ها المرتبة الأولى قال كتب المذهب اللي هي شنو الأصول، كتب المذهب الأصول، مش بيقصد كتاب الأصول، لا الكتاب الأصلي ذاته الذي يعتمد عليه ويرجع إليه. في كتاب شنو، في كتب اسمها كتب مسائل الأصول، ها الكتب بتاعت مسائل الأصول عندهم في شنو يا أخوانا، هي ظاهر الرواية. كلمة ظاهر الرواية يا أخوانا اسمها عند الحنفية كتب ظاهر الرواية عندهم، لأن كتب الاستدلال فوقها شنو بالحديث النبوي، عرفنا ظاهر الرواية معناها شنو؟ جميل كتب ماشي كده ده الروايات، قال لي ظاهر الرواية شنو التي اشتهرت روايتها وظهرت، فهو من الظهور بمعنى اللغوي وليس بالمعنى الاصطلاحي. قال ظاهر الرواية وظاهر المذهب، وهي التي اشتملت قال عليها مؤلفات محمد بن حسن تلميذ أبي حنيفة، قلنا بعد وفاة أبي حنيفة جقر مع مالك، من الجامعين عندهم اثنين جامع، الجامع الكبير وعندهم الجامع الصغير، ها والسيرين عندهم كتاب بتاع السير الكبير وكتاب السير الصغير، ها والزيادات عندهم كتاب اسمه الزيادات، معناها الجامعين الكبير والصغير، والمبسوط، وهذه المسائل هي التي أسندها محمد عن أبي حسن، محمد بن حسن يرويها عن أبي يوسف أقصد عن أبي حنيفة، أو أسندها عن أبي حنيفة فقط، يعني أبو محمد قال أبو حنيفة قال رحمه الله تعالى، وغسلنا فتلك الكتب في بغداد وتواترت عنه أو اشتهرت برواية جمع كثير من أصحابه، أصحاب أبي حنيفة، حتى بلغ عددهم مبلغا لا يجوز العقل أن يعني شنو تواطؤهم على الكذب أو الخطأ في الرواية عنه، وهلم جرى إلى أن وصلت إلينا. دي اسمها شنو أخونا كتب الأصول، يعني أهمها شنو كتب اسمها كتب ظاهر الرواية، وعندهم شنو أخونا مؤلفات اللي شنو بتشتمل مؤلفات محمد بن حسن الشيباني، ها وتشنو شنو الجامعين وكتاب شنو السيرين، وها وكتاب الزيادات المبسوط، دي كلها اللي تسمى الأصول، الكتب كلها جات في الفقه الحنفي بعد بتاخذ من دي هي الأصول بتاعتها. المرتبة الثانية قال من كتب المذهب النوادر، قال كتب مسائل النوادر، مسائل نادرة، وهي قال غير ظاهر الرواية لأنها شنو لم تظهر كما ظهرت الأولى، ولم تروى إلا بطريق الآحادي، يعني الناس روى الكتب دي ما متواتر روايتهم لها، أما السبق دي شنو قال عدد كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب، لكن الكتب بتاعت النوادر دي في منها الصحيح والضعيف، زيات كتاب قال الرقيات ها والكيسانيات والجرجانيات والهارونيات كلها من تصانيف محمد التي رواها عنه الآحاد، محمد بن حسن الشيباني رواها لكن ألفه، لكن رواها منه منه الناس رواها منه ما كتار، ما زي الناس اللي رواه من محمد بن حسن وأبو يوسف شنو الكتب بتاعت الأصول دي، بتاعت الأصول دي شنو صبوتها حتى يعدين عندهم. أما دي فلان يقول أنا رويت محمد بن حسن زي الناس المعينين دي التي رواها أنه الآهات ولم تبلغ حد التواتر ولا الشهرة. ها والرقيات ولا الرقيات صنفها حين نزل الرقة، أيوة الرقيات رقة رقة اسم بلدة يا شيخ، ها موجودة هناك مدينة من المدن شنو يا أخوانا قريب لبغداد، وكان وردها مع هارون الرشيد. ده من يا أخوانا ده محمد بن حسن الشيباني، هارون الرشيد غاديا عليها نزلوه هناك بقادي وبيحكم في البلد. عشان كده المسائل اللي كان قالها محمد بن حسن الشيباني في البلد ده اسمها شنو؟ الرقيات. طيب الرقيات اللي حصلت في البلد دي الناس اللي بيروها ينسبوها لمحمد بن حسن الشيباني شنو؟ بسيطين، ما زي الناس اللي بيروا الكتب بتاعت الاصول دي بيروها لهم. والكيسانيات رواها عنه شعيب بن سليمان الكيساني، والجرجانيات رواها عنه علي بن صالح الجرجاني من أصحابه، وكتاب المنتقى للحاكم الشهيد مجموع كتب محمد في غير رواية الأصول، كتب بتاعت محمد بن حسن الشيباني غير الرواية، غير الرواية بتاع شنو كتب الأصول، ما قسم لي كتب على اثنين، بتاعت رواية الأصول ديك شنو قطعية الورود أنا سادة حنفية، أما الثانية ليس كذلك، فهو في حكمها كما أن الكافي له لمحمد بن حسن أيضا حكم رواية الأصول كما سبق. ومن ذلك الأمالي والجوامع لأبي يوسف وكتاب المجرد للحسن بن زياد ونوادر هشام بن عبيد الله الرازي وغيرهم. نعم قد يكون ما في النوادر أصح مما في ظاهر الرواية، مع أنه ظاهر الرواية قلنا شنو ما قطعية الورود عندهم هنا الورود من هذه الروايات لأئمتهم، لكن بتاعت النوادر أقل من ذلك، في منها الصحيح والحسن وفي منها الضعيف، لكن قال يوجد في النوادر ما هو شنو أصح من ذلك باعتبار قوة المدرك وصحة الرواية به، لأن قالب ما في النوادر قد صحت الرواية به، قالب ما به الرواية صعب به، وإن كان بطريق الآهاد فإذا صحت الرواية به ولو آهادا وساعدته الدراية بل قدم على ظاهر الرواية. يعني داري يوريك أنه كان حصل التعارض بين المذهبين بين الكتب بتاعت الأصول الأولاني والكتب الثانية، كان حصل فوقها شنو يرجعنا. ألا ترى أن صاحب التحفة قد اختار رواية النوادر وقدمها على ظاهر الرواية؟ شايف؟ مع أنه دي أقل من حيث القوة في الصبوت، قدمها عليها قال على ظاهر الرواية، قال في شنو في هجال الأضحى حيث قال والصحيح أنه ها تقبل فيه شهادة الواحد. الرواية بتاعت الأصول هنا قال شنو الهلال بتاع الأضحى برضو ما يقبله هو شنو إلا اثنين، لكن ده شنو جاب أنه واحد، عشان كده خلى داك واعتمد أنه شنو واحد قال ممكن تسجد له الهلال بتاع الأضحى. وقد جاء في ظاهر الرواية أنه لا يجوز تقليد التابعي مطلقا، لكن جاء في رواية النوادر أن قوله كقول الصحابي، قال إذا زهرت فتواه في زمنه وأقروه عليها، شوف بدون ما يفرز يقول لك من الخلفاء الأربعة من غير الأربعة كل واحد، واعتمده فخر الإسلام دلبس دوي من السادة الحنفية وطبعه معظم وجعله هو الأصح. داري يريد أن الكتب وجدت في المجموعة الثانية عليها مستوى نمرة اثنين سويت بالكتب اللي هي شنو في المجموعة رقم واحد. ولذلك فإن مرتبة كتب الأصول الستة عند الحنفية كالصحيحين، شوف الستة دي شنو كالصحيحين في الحديث، ومرتبة كتب النوادر قال كالسنن الأربع، يعني معنى هذا ممكن يوجد عندهم في السنن الأربع ما يقووا به شنو عشان في الصحيحين قال بحسب يعني الماخذ. المرتبة الثالثة من كتب المذهب الفتاوى وتسمى الواقعات، الشيء حدث فيه واقعة حصل كيت كيت يقوم يدحكم، وهي الكتب التي تحتوي على المسائل التي استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأبي يوسف وزفر والحسن بن زياد وأصحابهم من الأساطين يا أخوانا بتاع الفقه الحنفي، وهلم جرى مثل كتاب النوازل لأبي الليث السمرغندي له تفسير، ويا صاحب شنو الكتاب المعروف تنبيه الغافلين، تقدم فيه فتاوى مشايخه ومشايخ مشايخه كمحمد بن مقاتل الرازي وعلي بن موسى القمي ومحمد بن سلمة وشداد بن حكيم ونصير بن يحيى البلخي وأبي النصر القاسم بن سلام ومن قبل هؤلاء من أصحاب أبي يوسف ومحمد مثل إسام بن يوسف وابن رستم ومحمد سماعة وأبي سليمان الجوزجاني وأبي حفص البخاري وقد يتفق لهؤلاء جميعا أن يخالفوا أصحاب المذهب ولا شنون قد يتفقوا غالي يبقى للكل يصادف لهؤلاء جميعا أن يخالفوا أصحاب المذاهب قال لدلائل وأسباب ظهرت لهم ديل يأخذوا أشياء ويخالفوا بها شنو أرباب المذاهب لأنهم ديل جعلوا نفسهم يعني مجتهدين. ومثال مجموع النوازل والحوادث والواقعات لأحمد بن موسى بن عيسى الكشي والواقعات لأبي العباس أحمد بن محمد الرازي الناطفي والواقعات للصدر الشهيد ثم جمع من بعدهم فتاوى أولئك مختلطة غير ممتازة كقاضي خان في فتاويه والخلاصة والسراجية والمحيط البرهاني وقد ميز بين الروايات والفتاوى يعني ردي الدين السرخسي في محيطه فبدأ برواية الأصول ثم بمسائل النوادر ثم ثلث بالفتاوى فكتب الفتاوى مخلوطة بآراء المتأخرين هي أقل درجة من النوادر في الدرجة الثالثة وإنما بها ليس جميعه من أقوال صاحب المذهب وليس له إسناد يرفعه إلى قائله ولا أصحابه ولا درجة أئمتنا الثلاثة في الفقهاء أبو يوسف وأبو محمد وأبو حنيفة والعدالة قال ولا في درجة أرباب المتون من حيث الزهد والورع والعدالة ولا من حيث العلم والإتقان والحفظ والضبط بل إنما جمعها أشخاص من المتفقهين لم يعرف حالهم في الرواية وحسن الدراية هل هم متمكنون ولا متمكنون. أما ترتيب كتب الحنفية لمقلد المذهب فاللازم على مقلد مذهب الحنفية أن يأخذ بما في رواية الأصول شوف هذا التوجيه ثم بما في المتون المختصرات مختصر الطهاوي والكرخي والحاكم الشهيد فإنها تصانيف معتبرة ومؤلفات معتمدة قد تداولها العلماء حفظا ورواية ودرسا وقراءة وتفقها ودراية وفي النهاية نذكر الكتب التي يعتمد عليها في نقل المذهب ومنها البحر الرائق ده من ضمن المراجع بتاعتنا كان في رسالة الماجستير البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 8 أجزاء المفصول ده للسرخسي 30 جزءا كبير لا من تشوف ولا من تتعجب أنا في اشتغل شغل ما عادي يا شيخ ها شيخ عبد الرحمن الكراسة ظل داري يكتبها عيون تدمي والمجلد والمجلدات وده كتاب واحد وإنه كم ما أكتبه زي ده 30 جزءا وللمبسوط نسخ أزهرها وأصوها وأشهرها نسخة أبي سليمان الجوزجاني ويقال لها الأصل وقد شرحها جمع كثير من كبار العلماء قال العلامة الترسوسي مبسوط السرخسي لا يؤمل بما يخالفه أي شيء خالفه قال ما بنعمل به قال ولا يركن إلا إليه ولا يفتى إلا ولا يفتى ولا يؤول إلا عليه خلاص جاله نهاية وحيث أطلق المبسوط فالمراد مبسوط السرخسي ها الجواهر المنيرة لابن علي الحدادي العبادي جزآن العناية شرح الهداية لمحمد بن محمد البابرتي 10 أجزاء كان يهو شرح الطهاوية زي ما بيقول الشيخ عبد الكريم ها بداية الثنائي للكساني 7 أجزاء رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاجة ابن عابدين قال لابن عابدين 6 أجزاء ده كتب بتاعت السادة الأحناف انتهت ووقت الدرس انتهى لكن ممكن كان يشيل بتاع المالكية ده شنو بسيطة أي ثانيا بيقول كتب المذهب المالكي اشتهر من الكتب في مذهب مالك كتاب المدونة ويسمى بالأم ها واسمه شنو بالمختلطة وهو كتاب جمع ألوفا من المسائل دونها صحنون بن سعيد التنوخي 200 في القرن الثالث أكبر من البخاري يا شيخ من المالكية قالوا ابن القاسم صحنون قال البخاري قال ما يعرف انه قبال الثاني منه قبال البخاري ابن القاسم اكبر من البخاري تلامذة مالك اكبر من البخاري والبخاري شنو تلميذ لتلميذ مالك ده باعلى اسناد كمالك اسناد تلميذ تلميذ مالك ثاني كمالك التلميذ تلميذ تلميذ مالك كده يا وزيد بيروي عن عبد الله بن مسلم القانبي والقانبي هو يروي عن مالك ابو داود يروي عن عبد الله بن مسلم القانبي والقانبي هو راوي موطأ ذاته عن مالك هاي عشان كده ترى سلف سلف سلف كلام لديه من قالوا منه ما يعرف السلف ترقبوا في ثلاثة كلمات الكتب الحمراء دي ما يعرف السلف بس الجديد اللي قال لها بس سلف كده ما بيعرف اي حاجة الفقهاء المكية قالوا فلان قبال البخاري فما بتعرف عشان تعرف الكلام ده سبقوا من البخاري ده الا المتأخرين ما سبب المدونة قبال البخاري اكبر منه طيب في القرن الثالث الهجري ومن رواية عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم اخذ منه عن مالك عدين مباشرة لا من مات في الدنيا دي حتى مع البخاري اتولد وين اتا وابن القاسم هو تلميذ الامام الذي لازمه اكثر من 20 سنة شوفوا شغلانة دي عشان كده شنو يا اخوانا الناس كلها متفقين على ان رواية ابن القاسم عن مالك لا يتقدم عليها رواية الا شيخنا الغماري رحمه الله شذ في المسألة جال قال ان الشذوذ كله في الفقه المالكي ما جاء الا عن ابن القاسم ده في الرد الاتقان السنة في تحقيق معنى البدعة أنه قال ابن القاسم روى عن الإمام مالك الصبر وقال المروي عن المالك غبن والشاذ بس جات من طريق ابن القاسم طيب أنت الشافعي بتقول تلميذ مالك وفلان تلميذ الشافعي قعد مع مالك كم ها فترة وجيزة ده كم سنة يا شيخ قال ثاني في كلام خلاص ثاني إلا كل هذا شيء الآخر شيء شغالي شيخ عبد الرحمن خالد ده هو المرجع هنا في الفقه المالكي ثاني ما في زول أها وهو تلميذ الإمام الذي لازمه أكثر من 20 سنة ها ومن الأحكام التي بلغت ابن القاسم مما لم يسمعه من إمامه أيوة يعني في مسائل أكثر 20 سنة هو ذاته ما سمع من مالك طيب بعد الأحكام اللي جاءت عن إمامه ويلا برضو أضافها ودخلها وأضاف الصحنون إلى ذلك ما قاسه ابن القاسم على أصول الإمام شوف ابن القاسم عمل أصول في أشياء مالك ما قالها لكن يقاس عليها الأشياء القالة واحتج الصحنون لمسائل المدونة بمروياته من موطأ ابن وهب ابن وهب المالكي برد عند رواية موطأ موطأ عندنا أكثر من 30 رواية أشياء خمسة أجزاء لا لا لا لا موطأ شروحه ما عنده حد لا لا المدونة برد هيك شروحها كثيرة مشروحها كثيرة اها الشروح هسه الموجوده الغالب دي ما كبيره في الموجود هسه هنا جاي في 4 مجلد ما بين 4 و5 بس ياهو كده زي ده دي مروياته من موطا ابن وهب ابن وهب ده ياس عنده موطا روان مالك عرفت الموطاعات يا اخوانا تعددت لجنيه يا شيخ عثمان اها كيف يعني الروايات ما عرفتها لا يعني أهميتها يكون كيف يعني أنا ما وقع لي كده يلا هم نقول شنو تعددت النسخ بتاعت الموطعات والروايات في طلبة جو قروا مع الإمام مالك قلنا في الثلاثينيات قروا وروا الموطع بنفس التعديل في الوقت ذاك روا منه وسافروا لأهله جات الأربعينات تاني جو طلبة آخرين قروا الوقت ذاك تاني شنو الشيخ ما بيعدل هو والإمام تاني روى ديل برضو مشوا لأهلهم تاني في الستينيات حصل فوق تعديلات قروا طلبة في الستينيات شالوا رواياتهم ليش برضو عشان كده تعددت عرفنا سبب التعدد ياهو كده ده بس عشان كده أكثر من 30 رواية ها لكن الأمهات المرجع بيقولوا رواية محمد بن حسن الشيباني اللي بيفضل بها قريناها كاملة ورواية دليل بنقرأ بها دائما رواية يحيى بن يحيى الليثي ورواية القانبي الجهة المشهورة عندنا الثلاثة العاصفة فوق بعد بمروياته من موطأ ابن وهب وغيره وألحق بذلك قال مختاره من خلاف أصحابه شوف شو قلت ابن القاسم قال غير أن المنية قال عاجلته قبل أن يتم ذلك في سائر أبوابها هذا الأشياء اللي قالوها الأستاذ المالكية وهو بيجعل القول المختار بيجيبه قبل ما يتم الكتاب مال والرجال يجي يشيلوا القلم يواصلوا وعكف أهل الغيروان عليها. شوف المدونة بلد خالق ابن أبي الغيروان عكفوا على المدونة وتركوا الأسدية. ها كتب عليهم شنو يا أخوانا أسد بن فراد ده التي كان دونها القاضي أسد بن فراد عن ابن القاسم، لأن ابن القاسم كان قد رجع عن كثير من أحكامها. شوف ابن القاسم الأسدية دي شال بعد الأشياء الموجودة في الأسدية. ما هو ابن القاسم لما روى الكتاب المجتهد بعد فترة شنو بغير آراء في الفقهية في مسائل، في مسائل موجودة في الأسدية وأصلها من المدونة ورجع عنها ابن القاسم، وكتب إلى أسد بن الفراد يعتمد على ما دونه عنه صحنون. شوف يكتب له يعتمد على ما دونه عنه صحنون. قال في مسائل هنا كان قبل أديناكم لها، الآن في مسائل قوية هنا شنو مع صحنون هي المعتمدة عندنا، فأصبحت مدونة صحنون شايف إماما لكتب المذهب. لفت حتى دي لأنه قد تداولتها شنو أفكار أربع من المجتهدين. الإمام مالك بأقواله الأساسية، وابن القاسم بيروي عن مالك أكثر من 20 سنة، وأسد بن فراد بالرواية بيروي عن ابن القاسم، وصحنون ها ابن سعيد دي هم الأربع اللي تداولوها. وقام العلماء بشرحها وتلخيصها فشرعها جماعة منهم اللخمي من علماء المغارب. يا أخوانا قالوا شنو قالوا اللخمي قالوا شرط المذهب المالكي لكون شنو هو مالكي في مسألة وأفتى في مسألة تانية، مسألة كده مشهورة كده بيقولوها عنه. وابن محرز وابن بصير وابن يونس اللي بيجيبوا شنو يا أخوانا صاحب مختصر خليل، والشراح بيجيبوا غالب ابن يونس، وشرع ابن يونس جاء وشرع ابن يونس قال جامع لما في أمهاتي كتب المذهب، واقتصرها جماعة منهم ابن أبي زيد الغيرواني خالد دبر يشارك في الشغل ده، وابن أبي زمنين أو زمنين ثم أبو سعيد البرادعي ما بتاع الذرة لكن بتاع أمريكا ده ولا شنو في كتاب التهذيب، وعليه شنو اعتمد أهل إفريقيا اللي هي الرسالة الشرح. وكذلك قال دون عبد الملك بن حبيب دل بتلقاه في القطبة المالكية، قال ابن حبيب ابن حبيب هو عبد الملك كتاب الواضحة. عنده تفسير كان يهوذاته داك ما واحد هنا معاصر الاسم ما مضبوط، ممكن يجي اثنين وزمنين يكون اسم، وكان بقى زمنين يكون إشارة للاسم لتسنية الزمن. وقد جمعه من رواياته عن ابن القاسم وأصحابه وانتشرت في الأندلس، وممن شرحها ابن رشد. وعلى الواضحة اعتمد الأندلس، الواضحة ذاتها سبق ذكرها لأندلس الأندلس اعتمده. وكذلك ألف العتبي تلميذ ابن حبيب كتاب العتبية، ممن أو العتبية بيقول المالكية، ممن جمعه من سماع ابن القاسم وأشحب وابن نافع عن مالك، وما سمعه من يحيى بن يحيى. ما تسمع ابن نافع تظن أنه داك نافع بتاع الإمام مالك، داك شنو تابعي، وده كمان شنو من فقهاء المالكية المتأخرين. وما سمعه من يحيى بن يحيى ترى والموطأ وأصبغ ديهم رجال الرواية، واعتمدوا العتبية وقاموا بشرها والكتابة عليها. وجاء القرن الرابع الهجري ومالكه الصغير هنا إذن العالم الكبير، مالك الصغير العالم الكبير ابن أبي زيد الغيرواني، فقام بجمع ما في المدونة والواضحة والعتبية وما كتب على هذه الأصول، وضمه كتابه المسمى النوادر. كتب ما أعرف في 9 مجلدات ولا 11 مجلد من الوثائق بقدر كده، ده ابن أبي زيد الغيرواني صاحب الرسالة سواه. فجاء قال جامعا للأصول والفروق، وبقيت الحال قال على دراسة هذه الكتب إلى منتصف القرن السابع زيدة، وفيه حل محله ابن الهاجب المسمى بجامع الأمهات. العين قالوا ما شافت مثل ابن الهاجب في زمانه ما شافه، قالوا عين كده ما شافت قال أحسن من ابن الهاجب. وبالمختصر الفرعي المعروف بمختصر ابن الهاجب، وقد جمع مؤلفه الطرق في المذهب من كتب الأمهات، فزاهم المؤلفات المنتشرة في ذلك الوقت واعتمده أهل بجاية وإفريقيا وأكثر أهل الأمصار، وشراه ابن رشد ابن راشد قال القفحصي القفصي وابن عبد السلام، لأن ابن رشد الأولاني ذاك ما بعيد بينه وبين ابن الهاجب. ابن الهاجب كان معاصر للإمام النووي، وقت شنو زمن الإمام النووي، عز بن عبد السلام عفوا معاصر للإمام عز بن عبد السلام، وشرحه العلامة خليل بن إسحاق بن موسى الجندي. الشيخ خليل يا أخوانا كان أسكري قالوا صاحب العلم الكبير ده، شيخ عبد الرحمن الجنة ولا شنو يتدرب ولا لسه؟ لا لا خلاص أيوة كده ده الجندي أحد شيوخ الإسلام. هيا أخوانا خالد ده مدفون هناك تحت جندي كمان شغل زي ده كبير هاي، وإمته الجماعة يقولوا قال الصوفية قالوا ما قاعدين يجاهدوا، فتشوا كده محليا خاصة الصوفية مالكوا قالوا ما قاعدين يجاهدوا. أي انتوا شوفوا صغار ساي ما بتعرفوا أي حاجة، الناس أكبر الإنجازات الموجودة في التاريخ دي عملوها الصوفية دي بتاعت الحروب الجاد شنو مما فاتت القرون الأولى المفضلة، الإنجازات في التاريخ في الحروب دي كلها قاموا بها الصوفية. الناس كل يوم يتكلم شنو صلاح الدين الأيوبي وإيه وفتح لبيت المقدس وقتل للفرنجة والكنيسة الإسبانية والحروب بين المسلمين كلها قام بها شنو قادرية. بالليل يمسك السيف بالنهار يمسك السيف يقاتل في سبيل الله لحد ما الله تعلم. ما بيعرفوا الناس كيف حتى قروا التراجم لقوا لا الشغل كان شايلين ممكن تفقوا يلا لما ترجع في كتب خاص كتبت في هذا الباب وفي الأثر الحديث الشيخ أبو الحسن الشاذلي لمن زهر الخواجات يقاتل المسلمين قبل 700 سنة هو الشيخ الطريق في العالم في زمانه هو على رأسه ومقدم شنو المحاربين كل يوم مكتوب في التاريخ هاي جماعة شنو ما بيعرفوا أي حاجة ولا من العالم المعاصر الناس وقفوا مع جد الخواجة يهودية الثورة اللي قامت في وقت واحد كلهم صوفية بل كمان هم ذلك اللي قاموا شنو أخوانا بيقوا شنو مع الخواجة الثورة لما قامت في آن واحد قام شنو هنا خالك محمد أحمد في السودان قام بها متصوف سلماني وهو اللي قام بالشغلات دي كلها في السودان شنو ضد الاستعمار في نفس الوقت الشيخ عثمان بن فوديو قايم بالحركة بتاعت التجديد والإصلاح في في نيجيريا يلا في نفس الوقت بغادي الطريقة السنوسية عمر المختار هذا اللي هم السنوسية أشراف في ليبيا قايم بها في نفس الوقت بعده مباشرة في نفس الوقت شنو بغادي عمر الفوتي هناك في فوت الأولية مقاومته مع الاستعمار الطريقة التجانية مع الفرنسيين كل الحركات اللي سميها قايم بها الصوفية الجماعة مالو حاجة قال الصوفية ما قاعدين يعمل مالو قالوا أبو حامد الغزالي لمن حصل الحرب بتاع التتار قاعد شنو هناك في الغار قال أنه شغال في عبادة الله سبحانه وتعالى ما يطلع للجهاد ما يطلع هو يعرف أنه متى يطلع للجهاد ومتى ما يطلع للجهاد يمكن أنه المسلمين قاعدين ديل ذاتهم شنو عرف أنه الجماعة ديل شنو أخير الطرف الثاني يجي يشيلهم ينظف وتحطم الأمر يتضح للمسلمين عشان كده شنو ما مش قادر عارف زي واقعنا الحال مسلم عشوائي يعني كافر انه عقيدتك تمشي ومسلم في بلد وعقيدتك ما تمشي الغزالي هما عنده مخ. عباس محمود العقاد قال انا في العقول قال بستثنى عقل الانبياء بس فقط قال عقلي يبلغ عقل الغزالي ما في بارك ورمت لا يجاهد هو اللي وضع شنو احياء علوم الدين كرامة من كرامات الأولياء ما كتاب كده تكتب العلم حصة أكتب زيه أديناك 20 سنة بتاعتك 30 سنة ما تكتبه أهم علو قال أبو حامد الغزالي قال شنو قال في الوقت ذاك وهو ليش هو اللي أخبر بنفسه أنه ما قال شنو يقاتل هو بيعرف الأسباب طيب حق أنه ما قاتل نقول ليش أنا متأول ما أخذ بحديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتدبوا أعناقهم ويدبوا أعناقهم قالوا بلى قال ذكر الله الحديث صحيح إيه الغزالي شنو قالت يا شيخ حسن ما إنت أي عيب أنت بيبقى شنو الإشكالية هذا كل قال صفية قال ما قال إيه جاهلي وهذا الجنود الموجود كل في البلد تلاتهم في نفس الوقت محمد بن عبد الوهاب مع مستر حنفر اقرا كتاب مذكرات مستر حنفر عشان تشوف شنو ولا من الامريكان عشان شنو طردوا الاشراف كلهم شد تلوم وطردوهم ما اشتغلوا الا على بيت النبي عليه الصلاه والسلام منو اشراف في مكه معلوم ما موجودين بنو هاشم وبنو المطلب دول كانوا ساكنين وين ساكنين في السودان ولا ساكنين في حبش معلوم ما موجودين في الحجاز طردوهم والنبي يقول هاي اذكركم الله في اهل بيتي هاي اذكركم الله في اهل بيتي هاي دي ما وصلتهم لسه عشان كده طردوهم ربنا الهاشميه يا هم الاشراف الموجودين هنا شنو عاون الاشراف ووقفنا مع الاشراف وقاتلنا مع الاشراف وهم قاتلوا وطردوا الاشراف وده التاريخ حديث جديد اي واحد فينا شنو اخوانا جد جد ادرك الكلام ده ما بعيد يا ولد كل الحكايات موجوده دارين يقول شنو قال صوفي ما بجاهد قل المجاهد منه ابن عبد الوهاب خليه يوريك شيخ عبد الرحمن ما اتضح له الكلام ده جميل جدا وشنو ثاني يا شيخ نحن وشنو شيخ خليل اليهودة قال هل هو شنو الجندي أهد شيوخ الإسلام وأئمته في القرن الثامن في شرحه المسمى التوضيح أيوه في 6 مجلدات عمله اعتمد فيه على اختيارات ابن عبد السلام وزاد عليه القول في كثير من الفروع وحل مشكلاته فكان أحسن الشروح وأكثرها فروعا وفوائد كما قاله الحتاب الحتاب شنو يا أخوانا شارع خليل برضو من أحسن شنو يا أخوانا الشروح ثم اختصر العلامة خليل مختصر ابن الحاجب في مختصره عمل مختصرة مختصره المشهور ومن ذلك الحين أصبح مختصر خليل موضع الإناية والتدريس عشان تعرف أن الكتب دي جات من وين كان جابوه شنو من الخلق أنقر بعد ده قال فندكو بعد ده قال حتى نعدوه شنو دقيقة كده خفيفة مبلولة شال منه شنو القرفة الليلو ثم بعد ده دقو ثم أجنو ثم عملوا به وشنو يا أخوانا الأكل تقايل المذهب ده بس كده ساكت بس قال فلان كده واجب كده مستحيل وكده هناي كده مستحب وكده واجب لا لا بعد الفندق الكثيرة دي عشان كده قال الشيخ خليل اختصر مختصر بتاع ابن الحاجب وقبل ذكرنا أنا مختصر بتاع ابن الحاجب جمع الروايات كلها المعتمدة وبقى شنو الأصل الثاني ذاته ده بناي طيب الشيخ خليل قام زاد عليه وعشان كده قال شنو بقى موضع الإناية والتدريس كان عرفت مختصر خليل الكتب دي كلها عرفتها كل السعدي في جروفي شنو الفرع والإفتاء وأصبح حجة المالكين إلى وقتنا هذا الشيخ خبير يا شيخ الشيخ على الدكتور اللي جمع خبير بشغلانة دي زول قرع على علماء مش زول لفت العلم من الصحف وما ذلك إلا لجمعه واستعاده وتحريره واعتماده حتى إن الناصر اللقاني من شدة متابعة مؤلفه كان يقول إذا أورد كلام خليل بكلام غيره نحن خليليون بس كده قال خليل فليكن إن ضللنا إن ضل ضللنا قال ويقول عن ذلك المختصر أبو محمد الحتاب الحتاب الشرح مختصر ذاته قال شنو هو كتاب صغير حجمه وكثر علمه وجمع فأوعى وفاق أدرابه أدراب أمثاله جنسا ونوعا واختص بتبيين ما به الفتوى عشان كده شنو أخوانا الناس ما عرفوا المدونة ما هل به الفتوى ولا الموطأ ما به الفتوى دي كتب اسمها أصول الفتوى ما بتكون شنو إلا بالكلام الخلاصة الأخيرة كلمة أي مسألة جوابها واحد بس كم بالغ الجوابين ده نادر جوابها واحد اسمها كتب الفتوى أما المدونة كتاب علم زي هذا الإنسان يمشي لك بيئة المجتهد دار يدرس به العوام دار يديهم آراء المذاهب ما يجوز ذاته ما بيستفيد ولا أنت بتستفيد ولا هو ذاته وصل درجة أنه ابن وروج دي في المسألة الواحد ذاكر شنو 10 أقوال يلا اختار لنا الراجح بدون ترجيح هو ها أذكر لنا الراجح تعرف ترجح الترجيح شنو المذاهب كلها دي إلا تفهم الأصول بتاع وقال ما ترجح داير تبحث في المسائل دي بحثي كتاب قدر كده حتى ما ترجح انت الزول قال يدرس ده بيعرف الترجيح ده لخ مساكت لكن تقرر الناس شنو كتب في اي حاجه زي الرساله ابي زيد القيرواني اسمه كتاب فتوى من اول لاخره مقبول ما هذا المسائل البسيطه اللي شنو ده ضعيف الراجح كذا كذا اي حكمه كذا كذا حكمه كذا كل مساله اسمها كتب فتوى اما كتب بتاعت العلم تحشد الادله مذهبك اللي بيوافقك وما بيخالفك وافقك كله يحشدون في محل واحد عشان كده قال وفاق أضرابه جنسا ونبعا واختص بتبين ما به الفتوى وما هو الأرجح والأقوى لم تسمع قريهة بمثله. أسمع الشيخ الرعيني يا شيخ. الشيخ الرعيني يقول الكلام ده. الشيخ حتاب الرعيني قال شنو؟ قريهة مخ كان جاد بكتاب زي ده ما في. وما تتعجب من الكلمة دي. وكان دار تعرف الكلام هاي. ذاك الأزهر. الكتب الكثيرة بتاعت المذاهب الإسلامية وغير ذلك كلها على رأسها شنو يا أخوانا؟ أقرب المسالك ده. وأقرب هو مختصر. جابت أم درمان الإسلامية كتب كلها بتاعت الفقه شنو؟ جابت قرآن الكريم بس المقرر أقرب المسالك. شغل ما هنا. أما كتاب بحجم مختصر خليل بقدر الحجم ده. في أي مذهب من المذاهب الأربعة جمع زي المسائل الموجودة في قليل تب ما فيه كلها دي المذاهب كل الكتب ذكرناها أصلا ما فيه. عشان كده مولانا شيخ عثمان متاه الله بالصحة والعافية قال شنو قال الجماعة قال الزول اللي بيشرح مختصر خليل ده قال شنو قال يا ولي كبير يا كذاب كبير. ها بس واحد ولا اثنين دائما وصلت تقدر تفهم وتدرس ولي كبير. ها ومولانا الشيخ حسين والشيخ حسن يعني ابو عبد مولانا الشيخ مختصر الشيخ مبشر يعني الحمد لله من الناس اللي اشتهروا يعني قبل اكثر من 60 سنه في الدوائر دي كلها للناس اللي كانوا يعتنوا شنو بهذا الفن. لكن الناس هسه شنو الان هسه الطلبه اللي بيقروا زي الاولاد اللي بيجيبوهم الخلوه جابوا لك الولد يقرا في الخلوه يا دوب بدا يفهم جزء اما وجزء تبارك لقيت واحد عشان يساعدك قالوا بيسوي له شنو بيشيلوا اسالوا الناس اللي عندهم الخلاوه ما بيخلوا الناس اللي بيجوا يقولوا داري يقروا العلم هاي مين قاعدين نقروا العلم مع عمنا ده مع خالنا ده مع جدنا ده مع شيخنا ده 20 سنه لهسه الانسان ما وصل درجه شنو يقرا مختصر خليل ما قاعدين يقروا لانه ما مدينه اولويه. يعني ما في ناس متواصلين توالي الا الدراسه الاكاديميه لان درس حصل للشهاده فيها مستقبل وفيها اما شغل المصنف كان لقينا نسوي ما لقينا ما عندنا بشغله يتم الكلام ده. عشان كده اسمها قال لم تسمع قريهة. عرفنا القريهة قلنا المخ بيفسده يعني المخ قريهة فهم بمثله قال لا ولم ينسج ناسج على منواله. قال القالب بتاعه ده ما كب واحد زيه قال في قالبه المنوال القوالب اللي بيعملوها بتاعت النيلات دي انتهى وكسرة الحواشي والشروع عليه حتى زادت على المئة. حس الآن زادت شنو إلا يكون شنو بالمئات بالآلاف أو بالمئات. ونجمل القول جملة في أهم الكتب المعتمدة في الفقه في فقه مذهب المالكية وهي المدونة للإمام مالك رواية ابن القاسم وهي أربع أجزاء النوادر لابن أبي زيد القيرواني حيث قام بجمع ما في المدونة والواضحة والعتدية وما كتب على هذه الأصول وضمنه كتابه فجاء جامع للأصول والفروق مختصر ابن الحاجب المسمى بجامع الأمهات وبالمختصر الفرعي مختصر الخليل للعلامة خليل الذي اختصر فيه مختصر ابن الحاجب. الشرح الكبير لأحمد الدردير العدوي ده المصري ذاته الذي شرح فيه مختصر الخليل بشرح مشهور متداول اختصر فيه على فتح مقلقه وتقييد مطلقه وبيان المعتمد من أقوال المذهب وبيان ما عليه الفتوى. وقد قام العلامة الدسوقي بتعليق حاشيته المشهورة على هذا الشرح ووقع الكتاب بالحاشية في أربعة أجزاء طبعت شنو دار إحياء الكتب العربية. ما ده شرح الدسوقي ذاته حاشية الدسوقي بيجي هو بتاع ابن عرفة ده. الستة أغرب المسالك دخلك الدردشة.